هذه أنه يشوف اللي أمامه، فجميع ما أتلفت فهو من ضمانه. أما إذا صار راكب على بعيره، هم من جاء إنسان ولمس البعير ورمحه وضربه برجله ما عليه، لأنه هذا ما هو منفع صاحبه، فهو هذا. لو إنسان جاء وطخه مع رجله ثم هي ضربته برجله ومات فلا ضمان على رعى البعير، لأنه ما هم منفعله. ولذلك الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رجل العجماء جبار، يعني هدر. العجماء البهيمة، رجل العجماء جبار أي هدر ليس فيه شيء. نعم. كذلك السيارة إذا صار صاحبه ما هو بيتصرف به، موزفة عند البيت وجاء بزر ورسب فوقه وطاح وما سمر السيارة، ما عليه شيء، لأنه لا هبه ولا حركة ولا شيء، هذا هو اللي بالرفس، ما عليه منها شيء. لكن لو صار مشى ودق أحد أو شايفه من ضمانه. نعم. كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، لما روي عن سعيد مرفوعة: الرجل جبار. وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: رجل العجماء جبار. نعم، رجل العجماء جبار، العجماء البهيمة لأنها عجماء لا تتكلم. نعم. ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله. نعم، إذا كان السبب من شخص آخر، لو إنسان يمشي وراء هالبعير ساكت ما سوى شيء، ثم جاء وراءه آخر ونغز البعير وضرب هذا، فالضمان على اللي نخس البعير لأنه هو اللي تسبب. فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما، وباقي جنايتها هدر. باقي جنايتها. نعم. إذا لم يكن يد أحد عليها لقوله. نعم، إذا لم يكن يد أحد عليها، لو كان بلبر ترعى أو كذا وضرت أحد فيها ما عليه، إنما يبقى تصرف أحد. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار، أي هدر، إلا الضارية والجوارح. نعم، هدر. هدر. إلا الضارية والجوارح وشفها. إيه. نعم. إلا إذا كان مثلا حال جمل معروف أنه صايد وطرع ورعي يضمن، هالكلب عقور وأطلق ورعي يضمن، فإذا أو مثلا مجنون معروف أنه مثلا معه سلاح ومجنون يضرب الناس واللي أطلعه يضمن، لأن هذا ما عنده تصرف، فإذا هذا فالضمان على من أخرج منه. كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره إذا إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمنه. لم يضمنه. نعم، لو مثلا جمل صايد وجاء ثم أنت خفت على نفسك وضربت لك ببندك ولا قطعت رقبته لك بسيف ما عليك، لأنك أنت تفتك منه، وهذا صائل، صائل هدر. لأن قتله بدفع جائز. نعم. لما فيه من صيانة النفس. نعم، له آدمي أراد يقتلك لك تدافع عن نفسك وتقتله، ولا عليك مفشي. نعم. وككسر مزمار أو غيره من آلات اللهو. نعم، كذلك وصليب. لو أتلف الإنسان مثلا آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، وشاف مع إنسان شيء منكر وكسره على الطلب على الغنى وكسره، فله ما عليه في ذلك شيء. وصليب، لأنه تغيير للمنكر. نعم. وصليب وآنة ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. نعم، آنية خمر غير محترمة، إن كانت الذمي فهي محترمة على له. نعم. وكيف نقول يعني بالنسبة لي آنية الذهب والفضة؟ إيه. نعم، يعني يمكن ينتفع بها، يعني لأنه محرم استعمالها، تحويلها قصدي، يعني المحرم. نعم. محرم يعني استعمالها، أقصد يعني تحويلها الآنية هذه إلى شيء آخر، يعني ما يخالف وما أخذه بس كسره، كسره وعطاه إياه، لأن اتخاذه محرم ولا ما يجوز أنه يأخذه، لكن يكسره لأن استعماله محرم واتخاذه على هيئة محرم. إنسان مثلا حط فنجال من ذهب ولا دلة من ذهب محرم، فلو كسره إنسان آمر بالمعروف وكسره يكسره ويعطيه إياه، ما يأخذه، إنما يكسره لأنه ما يجوز بقاء على هذه الحالة، ما يجوز، لأنه يعني يحرم اتخاذه واستعماله. النبي قال: الذي يشرب في إناء الذهب أو إناء فيه ذهب فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا يجرجر في بطنه فهو محرم، وكذلك اتخاذها لأنها وسيلة لاستعماله، إذا اتخذها يعني ولا استعمله حط فنجان وله ما يستعمل، لكنك حطيته فنجان يستعمله غيرك إذا ما استعملته أنت. ألا يجوز أن تتخل على هيئة مثلا ما يؤكل به أو يشرب؟ نعم. هل يمكن أن يأمره يأمره ها؟ هل يمكن أن يأمر صاحب الإناء أن يحوله يعني أو نعم إذا أمكنه نعم يأمره هو يفعل، إذا ما فعل وكسره هو كاينس. لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. نعم، لما نزل تحريم الخمر كان الناس قبل تحريمه يتجرون بها ويأتون بها ويبيعون في الأسواق، فلما نزل التحريم أمرهم النبي أن جميع من عنده شيء من الخمر يليقوا، يعني يسيحوا بالأرض ولا يجوز له يبقيه لأنه محرم. فلما جاءت عير من الشام تحمي الخمر في المدينة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا سكيكا رح شدت جميع القرب اللي فيها خمر خلى تذهب بالسوق لأنه محرم، المحرم يتلف ما يبقى أنا لأنه وسيلة إلى استعماله. ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حليا ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء. نعم شفعة. شفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا إسماعيل. نعم، بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، بيع الزبيب مثلا بمثل كيلا بكيل، بغير هذا ما يجوز. كذلك البر بالبر مثلا بمثل بدون أن يكون هناك زيادة، إن زاد فهو محرم فهو ربا. نعم. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. بيع الثمر بالتمر. ثمر ولا التمر بالتمر؟ مكتوب ثمر بالتمر. شوف عندك شارح مضبوطة. ماذا بعد التمر؟ لا، هو تمر مزابنة، بيع التمر برؤوس النخل بتمر بأواني. يقول له مثلا هذا مثلا 100 كيلو تمر بهان خلطين أو الثلاث، هذا ما يجوز لأنه ما هم متحقق المساواة. والنبي يقول التمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل، وإذا صرنا ما عرفناه فالقاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وهذا ما دمت مجهول كان علمنا أنه تفاضل، فلا يجوز له. وبيع الزبيب بالكرم كيلا. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. نعم، هذا هو المزابنة. يبيع مثلا 100 كيلو من مثلا أو 1000 كيلو من الحنطة بهالمزرعة، هل يستوت؟ قال: هذا 1000 كيلو والمزرعة اللي مستوي حنطها خلى لي أنا أحصده وأنا. ما يجوز، لأن النبي يقول مثلا بمثل كيلا بكيل، وهذا ما دامت أن جاهلين مقداره معنى ما يجوز. خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نتحقق المساواة، وهذا مجهول ما نتحقق المساواة فيه. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. لكن هذا مما استثني من المزابنة. المزابنة بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل، بيع تمر مكيل معروف قدره بهالي فرعا خلطي ما ندري وشو مجهول ما ندري ما يجوز بيعه لأنه ما حنا متحققين المساواة، أو بيع كذلك والمحاقنة كذلك بيع حنطة بحنطة إلى هالحين ما حصدت، يقول هذا 1000 كيلو بهالمزرعة هالبر اللي عندك هذا، نقول ما يجوز لأننا ما حنا، لأن النبي يقول مثلا بمثل كيلا بكيل وهذا مجهول فلا يجوز. لكن العرايا استثنيت، والعرايا استثناها النبي عليه الصلاة والسلام من المزابنة للحاجة إليها، لحاجة الناس إليها، ولأنها ما تستعمل إلا بشروط، وهي أن يكون عندك مثلا تمر من العام الماضي والتمر هاسن استوى والناس يرغبون التمر الجديد على القديم أحب عليه، مثلا يكون أنت عندك تمر ودك أنك مثلا لأولادك من هذا التمر الطري اللي توه أنت، ولكن ما عندك فلوس، هذا شرط أن يكون ما عندك فلوس أنت تشتري به وأنت تحب أنك تأكل رطب لكن ما عندك فلوس، هذا شرط من الشروط. الشرط الثاني أن ما تزيد عن 5 أوسق 300 صاع، فإذا زادت عن 5 أوسق فهو لا يجوز، لأننا علمنا زاد عن 500 هذه أكثر حاجة الإنسان بهذا المقدار. والأمر الثاني الشرط الثالث أن ما يتفرقون بينهم شيء، كيلو مثلا 300 صاع تمر ويسلمه إياه ويقول ترى سلمتك هان خلطين هذه وذي ولا هذه ولا هان نقلة هذه، ويتب ما يتفرقون بينهم شيء. والشرط الرابع أن لا يتركها حتى تصير تمر، فإن تركها حتى أتمرت علمنا أنه ما أحتاجه وأنه هذا تحايل بطل البيع، نقول يعطيه يازل له وزن، ما يعطيه هذا ولي يازل له وزن كثر ما أخذ منه بالضبط. فلذلك اشترطت هذه الشروط لأنها استثنيت عن شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عليه الصلاة والسلام رخص لحاجة الناس إلى ذلك، رخص في العراية خاصة. المزابنة هنا أعم من أن تكون بالتمر، ها؟ إيه المزابنة عامة بأي شيء له تمر، تمر، لكن المزابنة سواء بعت صاع أو صاعين تمر بجنة أو كذا، أو بعت مثلا 100,000 كيلو بهانخيل، هذه كلها مزابنة. لكن العراية خصت بما يتضمن هذه الشروط، ألا يزيد على 300 صاع 5 أوسق، وأن يكون صاحب هذا ما عنده نقود يشتري به، فإن كان عنده نقود ما صح، وأن ما يتفرق بينهم شيء، سلمه ويسلم يستلم النخل، وأن لا يبقيها حتى تصير تمر، لأنه يخرف خرف يخرفه ما دامت رطب، فإن تركها حتى أتمرت علمنا أنه ما أحتاج بطل البيع، فهي شيء مستثنى من المزامنة. تعم التمر وغير التمر وال... ها؟ لا لا لا النهي لا. النهي عن المزابنة أي. ما يعم التمر لا لا لا لا ما ما هنا غير التمر الخوف مثلا لا لا هذا ما في شيء الخوف وكذا ما يدخلوا هذا البلاد، هذا ولي جنس التفاح والبرتقال هذا ما هم مكيل ولا موزون ما يدخل، النبي قال كيلا بكيل وزنا بوزن، هذا ما يدخل في الربا هذا. لكن هناك الحب، الحب سم مثل المزابنة لكن سم محاقلة، بدل سمي التمر مزابنة سمي ذا محاقلة، ولا فهو مثله ما يجوز انك مثلا تجيب مثلا 1000 كيلو من البر وتأخذ به مثلا هذا الزرع اللي يستوى تقول هذه 1000 كيلو وانا احصد هذا، هذا ما يجوز، وهذا ما استثني منه شيء لأن ما هناك حاجة له بخلاف الرطب، الإنسان يحتاج إلى الرطب، أكثر الناس إلى منه مثلا وجد الرطب وعندهم تمر ما يشتهون التمر يبوا الرطب تفكهون، فالنبي أباح لهذا لسيما وهذا في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر طعامهم في المدينة التمر، وهو أكثر وهو اللي الناس أكثر قوتهم هو التمر، فرخص لهم النبي الحاجة إلى ذلك، ورخص بهذه القيود وهذه الشروط لئلا يتصل إلى الربا. ما يدخل في مثلا في قضية التمر قضية التين؟ التين لا يخفض؟ لا لا هذا ما يخفض ويخفض؟ لا لا لا ما يدخل فيه، لأن هذا الفواكه ما تدخل في هذا الشيء، ليس محلة ولا مجهولة، لأنه ولا ورد فيها الشيء، الورد ورد بهذه الأشياء الستة. قضية طيبة المحاقلة، بقية الحبوب مثل الشعير والأرز نفس الشيء يدخل إيه ما خاص بالبر، لكن التمثيل بالبر بس، لأن البر هو الموجود يعني في الغالب هذه البلاد، والرز قليل، لأن الرز من شرطه كون المياه كثيرة، والمياه كثيرة والبلاد هذه ما فيها من كثير ما يزرعون الرز، لأن الرز يحتاج إلى أنه يمكث مدة طويلة المبعروق ما يستعمل، فلما كان أكثر استعمال الناس البر صاروا يضربون به المثل، ولا البر والشعير والرز وجميع ما يكال من من يقتات ويؤكل حكم واحد كله محاقلة. ولذلك بعضهم ما يعبر بالبر، يقول الحب، أي حب من الحبوب هذه أو ذرة أو كذا أو دخن. نص الحديث ما في عموم أن يبيع الثمرة بكيل كل ما يدخل في كيل يعني بكيل اللي فيه كيل أو إيه الكيل أو فيه وزن، وهذا الكيل هذا كله مكيل، الثمار اللي ما هي بتكال التفاح والبرتقال والخوخ هذا ما له بكيل. باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الله أوها، والبر بالبر ربا الله أوها، والشعير بالشعير ربا الله أوها، والتمر بالتمر ربا الله أوها. نعم النبي ذكر هذه الأشياء الستة، سواء فضة أو ذهب أو تمر أو شعير أو زبيب أو بر، فهو لا بد أن يكون يعني هاوها يعني إلا يدا بيد، خذ وأخذ، إذا لم يكن يدا بيد فلا يجوز، فلا يجوز أنك مثلا تجي الإنسان أنت معك مثلا 10 جنيهات وتبي فضة، أعطيته 10 جنيهات وسلمك مثلا القيمة وعطاك قيمة 8 قال والله بازينا يعني عطاك مثلا بالعشر مثلا 2000 ريال وقال هذه 1500 ريال والباقي تجينا العصر عطيك إياه، نقول ما يصح، لازم بالحال تسلمه كله ولا يبطل البيع بالشيء الذي لم يقبض، اللي ما قبض بيعه باطل. كذلك بعد التمر كذا كان لابد أن يكون يدا بيد، وإن اختلف مثل الذهب والفضة جاز تفاضل لكن لابد أن يكون بيد، أنت عندك مثلا بر وهذا عنده تمر، راعى التمر محتاج إلى البر وأنت صاحب البر محتاج إلى التمر، يجوز أن تعطيه مثلا 10 أصواع بر ب20 صاع تمر ما يخالف متفاضل لأنه اختلف الجنس، لكن يدا بيد ما تفرق ماضي مثل صرف الذهب والفضة يجوز تفاضل لأن الفضة الذهب أغلى من الفضة، يجوز تتفاضل لكن ما تفرقون بينكم شيء يدا بيد. باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم كيف شئتم بعده إذا كان يدا بيد يعني يدا لوه متفاضل لكن بشرط أن يكون يدا بيد أما ذهب بذهب لابد أن يكون وزنا بوزن مثلا بمثل الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن التمر بالتمر لكن إذا صار تمر بشعير ولا تمر بزبيب اختلف الجنس لو تفاضل لكن بس يكون يدا بيد نعم وش الحكمة من يدا بيد مخافة الربا مخافة أنه هذا تحريم ربا الفضل الذي الفضل الذي هو الزيادة هذا حرم لأنه وسيلة إلى الربا النسيء أو ربا النسيء هو المحرم الأصل وهذا وسيلة له منعها النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فالمنصوص عليه بالقرآن الكريم هو ربا النسيء تقول مثلا هذه 100 جنيه بمئة وعشرة بعد سنة هذا الربا المحرم هذا اللي بنص القرآن وهذا الربا لأن الربا معناه الزيادة وما آتيتم من ربا فأربوا عند الناس وما آتيتم من زكاة فأجبوا لك وما تعبون فهذا الربا الزيادة فحرم هذا مخافة أنهم يتوصلون به إلى الربا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل أحد الصحابة يجيب لهم نصيبهم من التمر في خيبر جاب له تمرا طيب تعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام قال كل تمر خيبر هذا قال لا يا رسول الله ناخذ الصاع من هذا بصاعين وثلاث اصواع من غيره قال النبي هو هذا هو الربا قال وش نسوي يا رسول الله قال بيع التمر الردي ولما انك بعته واخذت فلوس فشل التمر الطيب ما تعطيه صاع من هار التمر الطيب بصاعين من هار الردي وثلاث اصواع من التمر الردي هذا هو الربا لان التمر يكون مثلا بمثل لا يجوز هذا ما تمثل لكن الى تسلم من الربا فهذا التمر اللي انت ما تبيه التمر الردي بيعه ولا منك بعته وحط فلوسه فاشتربه من التمر اللي انت تريد باب بيع الفضة بالفضة حدثنا عبيد الله بن سعيد بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سعيد في الصف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل الورق هي الفضة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض نعم ولا تشفوا لا تزيدوا بعضها على بعض مثلا بمثل إن زادت فهو ربا نعم ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز نعم ولا يجوز بيع هذا من باب أولى نعم بالنسبة بيع العملات أي شراء العملات أي نفس العملة هي فضة بفضة أي بس تزيد عنها هذه العملة أي نعم لا العملات يعني قصدك السائدة الآن نعم العملات الورق ذي لا هذه ما هي فضة ولا ذهب هذه قائمة مستقلة بذاتها ما هي بذهب ولا فضة هم يقولون أن أبدا هذا قول ما له قيمة قول مغطى بذهب وهذا مغطى بفضة هذا كلام فاضي كلام ما له حقيقة الناس كل واحد عنده عملة مثلا كذا وكذا مليون وحط رصد الله ذهب عنده وأن هذا بدل الذهب ما هو صحيح. ولذلك تجد في البلد نفسه هذا قال لك مثلا هذا الدولار يعادل مثلا كذا وكذا من الذهب أو هذا الريال يعادل كذا وكذا من الذهب. ولو تجي للمؤسسة حقتهم في أي بلد تقول بريالات ما أعطك إياه، قال أعطيك بريال، ولو تعطينا 20 ما أعطتك ريال واحد كما هو الواقع الآن. فهو هذا مجرد يعني كلام ما له حقيقة، والعبرة بحقائق الأمور. فهذه عملات ولا هي بذهب ولا هي بفضة، نعم ما يجوز به انك تاخذ مثلا 1000 دينار كويتي مثلا ب1500 دينار كويتي، او تاخذ مثلا 1000 ريال سعودي ب1500 او دولار او استرليني، هذا ما يجوز لان هذا ربا. لكنك يجوز تشتري من عملة ثانية اختلف جنسه، هذه جنس وذي جنس، يجوز ان تشتري عملة لكن يدا بيد عملة أخرى تجوز، تشتري الدولار مثلا ب3 تريل أو ب3 تريل ونص أو ب4 تريل ما يخالف، لكن يدا بيد ما يجوز تفرقون بينهم شيء. مثل الذهب بالفضة اعتبرناه من نوع الذهب والفضة، يعني الذهب والفضة تشتري هالجنيه مثلا ب100 ريال لكن يدا بيد، لكن تبي تشتري ب100 وتسلمها الجنيه وهو يقول هي تنباسر ولعقها سلمك 100 ريال ما يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد. فكذلك العملات هذه أي عملة تشتريها بعملة أخرى جائزة لكن يدا بيد. أو الصرف هذا الصرف الريالات هذا يعني من ريال مثلا يقول لك تبيع 20 ريال أنصاص أعطيك 90 ريال تعطيني 100 ريال لكن فضة لا هذا أو هالورق دي لا هذا الانصاص الانصاب هذه ما ادري هي فضة ولا معدن هذا ما يخالف لهم لانه ما هو ورق ما هو فضة يعني تشتري بريالات اللي هي ورق اعطاله نقص 90 ريال واعطاله 100 ريال ورق لكن بيدا بيد ما يخالف اذا كان بيد ما يخالف اذا كان يدا بيد لا ما في باس. وهذا مثل الريال 20 قرش تعطيها الريال هذا حلو رجع هذه ويعطيك 20 قرش أو يعطيك 18 قرش ما في بس، لكن بس يدا بيد. دكتور الشيطان مسألة الغطاء، ها الغطاء لو لم يكن مثلا هناك غطاء كان ما تصير هناك دول فقيرة كل مثلنا المقضية على طبع الغروش يستطيع لا هو الغطاء صحيح هنا غطاء لكن ما هو على قوله ان الغطاء ذهب ولا فضة. الغطاء الحقيقي في المعنى قوة الدولة ونتائجه، قد يكون غطاه من قوته في الصناعة، قد يكون غطاه بوجود البترول عنده، قد يكون غطاه بكثرة المزارع عنده، ولا لابد من غطاء. لكن هم يقول كونوا غطاء كونوا انه ذهب الغطاء ولا فضة هذا كله حسب، لكن الغطاء هو قوة. لذلك تجد الدول الصناعية عملتها عزيزة علشان صناعته وقوته وأن عنده عملة صعبة لأنها قوية. تجد مثلا الدول اللي عندها بترول عزيزة مثلا عملته وقوية من أجل البترول اللي عنده لأنه حافظينه بوجود هذا الشيء اللي عندهم، غطاء وبترول في الحقيقة ما هو ذهب ولا فضة. كذلك مثلا الدول اللي قوية مثلا في الزراعة والحاصلات وكذا غطاء وحقيقة زراعته الصناعية غطاء وحقيقة صناعتهم وقوة الدولة ومكانته له تأثير كون الدولة ثابتة وقوية. وإذا كانت الدولة متزعزعة تزعزعت عمته معه فيه ما هي في الحقيقة للغطاء ولا. وقولهم هذا أنه عملتنا مغطينها بذهب ولا مغطينها بفضة هذا كله عند الناس مجرد حسب بحقائق يعني على فرض الضعف ما ممكن طبعا لأن حتى على فرض هذا حتى ولو فرض إن هذا لا هذه عملة مستقلة لأنها في الحقيقة هي ما تخضع للغطاء فقط، هي تخضع لأمور كثيرة، هي تخضع لقوة الدولة وتخضع لنتاج الدولة وتخضع لاقتصاد الدولة وتخضع أيضا لاستقرار الدولة. لو كانت الدولة من أغنى الدول ولكن الحكم فيها ما هو مستقر متزعزع كذا وكذا ما صارت عملة لها قيمة. فهو الحقيقة له عدة عوامل تقوي هالعملة أو تضعفها، ما هو بعامل واحد. وأما قولهم أنه هذا العملة مغطاة بذهب ولا مغطاة بفضة ولا مغطاة بكذا، هذا مجرد حديث. باب بيع الدينار بالدينار نساء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخرد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعت أته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. باب بيع الورق بالذهب نسيئة. نعم، يعني عدم جوازه. ورق الذهب نسيئة ما يجوز، لكن يد بيد جائز. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب وأبي ثابت قال سمعت من هذا قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، وكل واحد